بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول الناظم رحمه الله وهو الامام البيقوني عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي، كان محدثا اصوليا رحمه الله، يقول: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. ابتدأ المصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله هذه المنظومة بحمد الله تبارك وتعالى، ثم ثنى بالصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: أبدأ بالحمد مصليا على، ابتداء بالحمد اقتداء بكتاب الله، فإنه مبدوء بالحمد لله رب العالمين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفتح خطبة بغير الحمد، كما ذكر ذلك العلماء من ابن القيم رحمه الله. قال: أبدأ بالحمد مصليا، مصليا أي مسلما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا مما أنكر على الناظم أنه اقتصر على الصلاة دون التسليم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. والحمد والثناء على المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله، والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، والمشهور في صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو ذكره له في الملأ الأعلى، كما روى ذلك البخاري معلقا عن أبي العالية وصلى الإسماعيلي، وفي السند ضعف في أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف. وأما حديث أبي هريرة مرفوعا: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع وأجذم، رواه أحمد أبو داود وابن ماجه وابن حبان والدارقطني وغيرهم، فسنده ضعيف. ففي سنده قرة بن عبد الرحمن المعافري وهو منكر الحديث، فالراجح أنه من مراسيل الزهري. فالناظم رحمه الله يقول: محمد على عبده بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وخير الرسل وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى وأفضلهم عند الله عز وجل. فهذه الجملة: أبدأ بالحمد مصليا على محمد، مصليا على محمد، جملة خبرية في اللفظ وهي إنشائية في المعنى، بمعنى أنه يطلب من الله الصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي ذي اسم إشارة المفرد المؤنثة، مفرد المؤنث. وذي من أقسام، من للتبعيض، من أقسام جمع قسم، وذي من أقسام الحديث عدة أي معدودة، وكل واحد أتى وحده. يعني أن المصنف رحمه الله ذكر جملة من أنواع علم الحديث ولم يستوعب ذكر جميع أنواع علم الحديث، وهي قرابة 32 نوعا، وإنما ذكر بعضا منها. وذي من أقسام، من للتبعيض، فإنه ذكر بعضا من أقسام علم الحديث ولم يستوعب الجميع، يعني ذكر في المنظومة 32 نوعا ولم يذكر جميع الأنواع المذكورة في الكتب المطولة. وذي من أقسام الحديث عدة أي معدودة، وذكر كل نوع مع ذكر الضابط والحد الذي به يتميز عن غيره بدون اشتباه. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وذكر حده أي تعريفه وحقيقته وماهيته. وهذه الأقسام المذكورة منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى النوعين. فمنها ما يرجع إلى السند كالمرفوع والموقوف والمقطوع، ومنها ما يرجع إلى السند هذا ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى السند كالعالي والنازل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس والمعنعن والمرسل، هذه ترجع إلى مباحث السند. ومنها ما يرجع إلى القسمين، إلى السند وإلى المتن، مثل الصحة والضعف والحسن والشذوذ والعلة ونحو ذلك، هذه ترجع إلى النوعين. قال: وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل. أول أقسام الحديث هو الحديث الصحيح، فإن المشهور عند المتأخرين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، وإلى مقبول ومردود. فأول هذه الأنواع التي ذكرها الصحيح، والصحيح على نوعين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، كما أن الحسن على نوعين: حسن لذاته وحسن لغيره. لكن عند الإطلاق إذا أطلق الصحيح فإنه ينصرف إلى الصحيح لذاته، وهذا الذي يريده الناظم. قال: أولها الصحيح. الصحيح ضد السقيم. ثم ذكر تعريفه: وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. هذا تعريف الحديث الصحيح، وهو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا أو من غير شذوذ ولا علة قادحة. ما هو الحديث الصحيح؟ هو ما اتصل سنده. ما اتصل سنده، لابد من اتصال السند. ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وانتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة. إذا قيل هذا حديث صحيح فمعناه توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، وإذا قيل هذا حديث غير صحيح معناه انتفاء هذه الشروط الخمسة أو أحد هذه الشروط الخمسة. إذا قيل هذا حديث صحيح فمعناه توفر هذه الشروط الخمسة: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وانتفاء الشذوذ والعلة. هذا هو الحديث الصحيح. ما اتصل سنده؟ كلمة اتصل سنده، أولا السند هم سلسلة الرجال الموصلة للمتن، مثلا يقول البخاري: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال فلان عن فلان، هؤلاء هم السند، هؤلاء هم السند. قال: ما اتصل سنده؟ الاتصال ضد الانقطاع. إذن أول شرط من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، ألا يكون هناك أي نوع من أنواع الانقطاع. فكلمة ما اتصل يخرج كل نوع من أنواع الانقطاع، مثل المعلق وسيأتي في موضعه، مثل المنقطع، مثل المعضل، مثل المرسل، مثل المدلس. هذه الأنواع لم يتوفر فيها شرط اتصال السند. قوله ما اتصل سنده، السند هو سلسلة الرجال موصل المتن بنقل عدل تام الضبط كلمة عدل، العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. من هو العدل؟ على التعريف المشهور هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو المشهور، هو المسلم. يخرج من الكافر، يأتي كافر بخبر لا يمكن أن نقبل خبرا لأنه ليس بعدل، فالعدل من شروط أن يكون مسلما. المسلم العاقل، كلمة العاقل يخرج غير العاقل مثل المجنون. المسلم العاقل البالغ، البالغ يخرج الصغير، هناك تفصيل. العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق، يشترط في العدل أن لا يكون فاسقا، هو الذي يفعل يجاهر بالكبيرة أو يصر على الصغيرة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. فالفاسق لا يقبل خبره حتى يتبين ويتثبت فيه. السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو المشهور. وإن كان يعني الراجح عند المحققين من الأئمة أن العدل هو من غلب خيره على شره، من عرف بالصلاح والاستقامة في غالب أحواله وسالم من الفسق، من غلب خيره على شره واطمأنت النفس إلى حديثه واطمأن القلب إلى مرويه. بنقل العدل تام الضبط، الضبط بمعنى الحفظ والإتقان، أو يقال بمعنى الحزم والإتقان. ما هو الضبط؟ هو الحفظ والإتقان. يشترط في الراوي أن يكون عدلا، إذا لم يكن عدلا فالحديث ضعيف. لماذا؟ قالوا لأنه كذاب، لأنه فاسق، لأنه يعني يفعل كذا وكذا. أن يكون ضابطا، يشترط في الراوي أن يكون ضابطا. ما هو الضبط؟ هو الحفظ والإتقان، وهو على قسمين. الضبط على قسمين، ضبط صدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر بمعنى أن يثبت أو يثبت ما في صدره من المحفوظ من يوم أن سمعه إلى يوم أن يؤدي فيه، يستطيع أن يستحضره متى شاء. سمع الحديث من الشيخ بأذنه، ما عنده قلم ولا دفتر، هذا ضبط الصدر أنه معتمد على حفظه. وقد كان الرواة الأوائل أكثرهم يعتمدون على الحفظ، كانوا يحضرون مجالس العلماء والمشايخ فيسمعون الصحابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع بأذنه ويحفظ. فما هو ضبط الصدر؟ هو أن يثبت ما سمعه في قلبه من يوم ما سمع إلى أن يؤديه، يستطيع أن يستحضره متى شاء، هذا هو الحافظ. اسمع حديثا يأتي بعد 20 سنة يؤديه باللفظ الذي سمعه، إذا أخل ببعض الألفاظ اليسيرة التي لا تغير المعنى لا يخرج عن كونه ضابطا. والنوع الثاني ضبط الكتاب، حضر مجلس مالك وعنده دفتر وقلم، قيل حدثنا فلان كتب حدثنا فلان، قال حدثنا فلان كتب حدثنا فلان، إلى أن ينتهي الحديث كتب الحديث في كراسته وحفظ هذا الدفتر. قال هو أن يحفظ ما سمع فيه أو ما كتب فيه من أن يتطرق إليه أي خلل من يوم ما سمع فيه إلى أن يؤدي منه. عنده كراسة كتب فيها في هذا المجلس 10 أحاديث، حفظ هذه الكراسة، لم يجعلها في متناول الكذابين، متناول السراقين، متناول يعني هؤلاء الغشاشين، إنما حفظ الكتاب بعيدا من متناول الذين يعبثون فيه أو يزيدون أو ينقصون، من يوم ما سمع إلى يوم أن يؤدي. هذا يقال حافظ حفظ كتاب. وأجل النوعين هو النوع الأول الذي يحفظ بقلبه، هذا أجل وأعظم، يدل على نباهة وعلى ذكاء وعلى حفظ. والذي هو أتقن النوع الثاني، حفظ الكتاب أتقن، والنوع الأول حفظ الصدر أجل وأعظم. وقد كان من السلف من يعتمد على حفظه، ومنهم من يعتمد على كتابه، وكان هذا يؤدي من حفظه وهذا يؤدي من كتابه. فحفظ الصدر أجل وأعظم، يدل على سعة الحفظ والذكاء والفهم والموهبة من الله سبحانه وتعالى. وأما من حيث الإتقان فلا شك أن الذي يحضر مجلس العالم قبل 10 سنوات ويدون ألفاظ الحديث بحروفها في دفتره، يعني هل سواء الذي حفظ بأذنه، سمع بأذنه وحفظ بقلبه، وجاء بعد 10 سنوات يؤدي الحديث بحفظه ما عنده دفتر ولا كراسة، هل يستوي هو ومن كتب الحديث قبل 10 سنوات وجاء في يوم الأداء فتح الكتاب أو الدفتر وجعل يقول حدثنا فلان بنظر، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان؟ فلا شك الذي نطمئن إليه هذا الذي يحدثنا من إيش؟ من دفتره أو من كراسته، وهو أمين وحافظ لهذه الكراسة ولهذا الدفتر. قالوا فحفظ الصدر أجل وحفظ الكتاب أتقن. لماذا؟ لأن الحفظ خوان، قد يحفظ الإنسان مع مرور السنوات يبدأ ينقص حرفا ويزيد حرفا، بعد مضي 10 أو 20 سنة قد يتغير السياق قليلا بسبب أنه معتمد على حفظه، بخلاف الذي عنده كتاب وقد حفظه. فإننا نطمئن أن هذا السطر الذي بلغنا إياه قد سمعه من الشيخ قبل 20 أو 40 سنة بهذه الألفاظ وهذه الحروف بعينها. ولقد كان جماعة من الأئمة حفاظ، من كبار الحفاظ، وهم أيضا كانوا يعتمدون على أقلامهم ودفاترهم، منهم الإمام أحمد وابن المديني وابن المبارك وأبو زرعة، كانوا يحفظون بقلوبهم ويكتبون بأيديهم في مجالس الشيوخ ثم يؤدون من الكتاب، كانوا في وقت الأداء يؤدون من الكتاب مع أنهم حفاظ. الإمام أحمد من كبار الحفاظ، الإمام أبو زرعة من كبار الحفاظ، الإمام بن المبارك من كبار الحفاظ، الإمام علي بن المديني من كبار الحفاظ، حفظوا وكتبوا، وفي وقت الأداء حينما يجلس أمام الطلاب كان يرفع الكتاب الإمام أحمد ويقول حدثنا فلان بن فلان، قال حدثنا فلان بن فلان، وينظر إلى الكتاب مع أنه كان من كبار الحفاظ، لأنه كان يقول معنى كلامه أن الحفظ خوان، ما آمن أني أزيد حرفا أو أنقص حرفا. فكانوا يملون ويعقدون مجالس الإملاء من كتب يقرؤون فيها ومن كراسات قديمة لهم، فهؤلاء صار الخطأ في حديثهم قليل جدا، لأنهم حفاظ حفظوا بقلوبهم وأملوا مجالس التحديث من هذه الكتب. هذا مذهب جماعة من الأئمة، وكان يعني يميل إلى الاحتياط وفي رواياتهم الإتقان مثل هؤلاء. فهكذا بارك الله فيكم، إيش معنى الضبط؟ معنى الحفظ، الحفظ على قسمين، حفظ الصدر أنه يحضر المجالس ويسمع بأذنه ويحفظ بقلبه ويأتي بعد 20 سنة وهذه المدة وهو يحدث التلامذة من حفظه. بعضهم اعتمد على حفظه وظهرت أغلاط، ظهرت أغلاط. والنوع الثاني من الحفظ حفظ الكتاب، يدون الأحاديث في مجلس الإملاء ويأتي يؤدي بعد فترة من الكتاب. من كان سيء الحفظ وعنده كتاب أتقنه فهذا مقبول، من كان ليس عنده كتاب عنده حفظ فهو سيء الحفظ. كيف نعرف أنه سيء الحفظ؟ تعرض مروياته على مرويات الشيوخ الثقات، مثلا أنا وأبو صالح وشكري وعادل وجماعة وعلي، هؤلاء الخمسة نحن شيوخ، نحن تلامذة عند الشيخ مقبل مثلا، فأربعة كانوا حفاظا متقنين جاوزوا القنطرة سواء كانوا معتمدين على حفظهم أو على كتبهم، أرادوا أن يعرفوا حفظ عبد الرحمن، فإنهم يقابلون مرويات هذا الذي يريدون فحص حديثه على مرويات التلامذة الذين شاركوا في الأخذ عن من؟ عن الشيخ. مثلا حديث الأعمال بالنيات، أنا يعني أحدث به من حفظي، أقول كذا وكذا وكذا، ينظرون هذه الألفاظ التي أحدث بها السند والمتن، يعرضونها على أحاديث الثقات الحفاظ أو الذين عندهم كتب، فإذا رأوا ألفاظي مقاربة لألفاظهم وسبروا الحديث الأول والثاني والثالث والرابع، إذا كانت مروياته بالمئات يمرون عليها ويفحصونها وينقبون فيها، إذا كانت بالآلاف كذلك، فيخرجون بخلاصة يقولون ما شاء الله، يعني قابلنا بين حديثه وحديث زملائه وجدنا الألفاظ متقاربة، إذن هذا إيش؟ متقن وهذا حافظ. إذا قابلوا وجدوا تفاوتا بين الألفاظ التي يؤديها هذا الذي يراد اختبار حديثه وبين ألفاظ الزملاء الآخرين، هم ألفاظهم متقاربة لأنهم إما حفاظ متقنين أو أنهم معتمدين على كتبهم، وأنا ألفاظي يعني بعيدة هكذا، بعيدة بعيدة، فيها تغيير في المعنى، فيها مخالفة ظاهرة في مواضع كثيرة في السند أو في المتن، أقول حدثنا فلان عن محمد بن علي وهم يقولون الحسن بن صالح، كيف هذا؟ كيف قال محمد بن علي وزملائه يقولون الحسن بن صالح؟ الموضع الأول، الثاني، الثالث، فإذا رأوا أنه يكثر من الخطأ قالوا هذا سيء الحفظ، وإذا أكثر جدا من الخطأ قالوا هذا فاحش الغلط، يحكمون عليه بأنه متروك أو بأنه كذا وكذا. فعلى كل يعني بهذه الطريقة يعرف ضبط الراوي، فمن كان معتمدا على حفظه وهو سيء الحفظ فحديثه مردود، من كان سيء الحفظ لكن معتمد على كتابه الذي أتقنه، وإن كان سيء الحفظ لكن طالما هو يحدث من كتابه الذي أتقنه فحديثه مقبول، ومن لم يتميز هو سيء الحفظ ولم ندري هل حدث من كتابه أو حدث من حفظه فهذا يتوقف فيه، هذا يتوقف فيه بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، عن مثله يعني جميع رواة السند يكونون على هذا الوصف، عندهم الضبط التام الذي في الأعلى، عن مثله يعني جميع رواة السند إلى منتهى إلى آخره، ما يكون سلسلة السند فيها خمسة من الرواة أربعة حفاظ وواحد ضعيف، هذا الواحد الضعيف أفسد علينا الحديث ويحكم على الحديث بأنه إيش؟ بأنه ضعيف، فيشترط في الصحة أن يكون جميع رواة السند يعني عدول، أن يكونوا عدولا متقنين. قال إلى منتهى يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى إلى النبي عليه السلام أو انتهى إلى الصحابي أو انتهى إلى التابعي، فهذه شروط خمسة، مثال الحديث الصحيح ما رواه البخاري مثلا في صحيحه، فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، هذا في صحيح البخاري. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي ثقة، قال حدثنا سفيان وهو الثوري ثقة، قال حدثنا زيد بن أسلم وهو العدوي ثقة، عن عطاء بن يسار وهو ثقة، عن ابن عباس وهو الصحابي الجليل ترجمان القرآن وحبر الأمة وبحرها، قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، يعني غسل كفيه مرة واحدة، غسل وجهه مرة واحدة، مسح برأسه مرة واحدة، فهذا توفرت فيه الشروط: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، ولم يعرف بشذوذ ولا علة. سنعلق على الشذوذ والعلة في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.